إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ الإعداد والتقديم حنان عسكر. عازم ولا معزوم؟ إخراج أدهم عزام. هذا هلال الصوم من رمضان، بالأفق بانا فلا تكن بلواني، وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه، واجعل قراه قراءة القرآن، صمه وصنه واغتنم أيامه، واجبر ذم الضعفاء بالإحسان. بنسامح فيك ونصافح، والخير والصفح يدوم، من مال الله بنقدم للسائل والمحروم. بنسامح فيك ونصافح، والخير والصفح يدوم، من مال الله بنقدم للسائل والمحروم. تجمعنا النور مولانا في موائد الإحسان، تجمعنا النور مولانا في موائد الإحسان، في موائد الإحسان. أهلت رمضان، أهلت رمضان، عازم ولا معزوم؟ مستمعينا الأعزاء، مجمع البحوث الإسلامية أحد هيئات الأزهر الشريف العالمية، وتنص المادة رقم 10 من القانون 103 لعام 1961 على أن المجمع هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، تقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتنقيتها من الفضول وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة. مجمع البحوث الإسلامية يؤدي رسالته في إطار الرسالة الشاملة المستنيرة للأزهر الشريف. والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد هو الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وأستاذ العقيدة والفلسفة، حصل على ليسانس أصول الدين عام 1995، وعلى الماجستير في أصول الدين تخصص عقيدة وفلسفة عام 2000، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003، وحصل على الأستاذية عام 2016. ورغم عضويته بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعضويته باللجنة النقابية للعاملين بالبحث العلمي بالأزهر الشريف، وعضويته ببيت العائلة المصرية وفريق حماية البيئة ومكافحة الإدمان بوزارة الشباب، إلا أن تلك الأنشطة لم تشغله عن الإسهامات العلمية. فقد أثرى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات، والتي تزيد عن 30 مؤلفاً في علم الكلام والفلسفة والمنطق والفرق والمذاهب والأديان والتصوف وبعض العلوم والفنون الأخرى. وساهم الدكتور نظير في المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها، وحصل على العديد من الجوائز والشهادات في المجال العلمي، وكرم من قبل جامعة الأزهر والعديد من الجامعات من داخل مصر وخارجها. فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، كل عام أنتم بخير، رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير، الله أكرم وأهلا بحضرتك. رمضان كريم، هذه التهنئة المصرية الإسلامية والرؤية الروحية لشهر رمضان وأيضا وصفه بالكرم، كيف تقرأ هذه التهنئة وهذا الوصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة يعني رمضان كريم، هذا اللفظ أو هذه الجملة ليست ببعيدة عن الشأن الإسلامي، خصوصا إذا ما نظر إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جوده وكرمه خصوصا في شهر رمضان، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في هذا الشهر. وحقيقة وصف هذا الشهر بالكرم هو وصف في موضعه وفي محله، لأن الناظرة في حال الشعوب بشكل عام الإسلامية والشعب المصري بشكل خاص في هذا الشهر الفضيل يستطيع أن يدرك هذه الجملة من خلال واقع عملي مطبق، من خلال موائد الرحمن، من خلال الدعوات المتبادلة بين الأهل والخلان، من خلال هذا السلوك الطيب الذي نشعر فيه بمزيد من التكافل الاجتماعي والشعور بالآخرين. وهذا ما ينبئ فعلا عن أن رمضان كريم خصوصا، وأن هذا الكرم لا يراد فيه يعني أصناف وألوان عدة من الطعام والشراب، وإنما يكتفى فيه بالكلمة الطيبة والسلوك الحسن وأقل القليل من الشراب والطعام. إذن كيف يشارك المجمع ليالي الشهر الكريم؟ هل توجد فعاليات ثقافية إسلامية لهذا الاحتفال؟ دعينا نتفق على أن مجمع البحوث الإسلامية هو إزراع الدعوة بالنسبة للأزهر الشريف، فإذا كان الأزهر الشريف يقوم على ذراعين، الذراع الأول جانب تعليمي وهذا يعني خاص بالجامعة في التعليم الجامعي وما بعدها، وفي قطاع المعاهد الأزهرية وهذا في التعليم قبل الجامعي، فهناك شق دعوي توعوي بحثي، وهذا ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية. مجمع البحوث الإسلامية كقطاع من قطاعات الأزهر الشريف ينظر إلى رمضان على أنه فرصة لابد من استغلالها في تجديد الدين وفي تجديد الشعور بالإيمان وفي تجديد العودة إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي لدينا عدة أمور تتعلق بهذا الشهر الفضيل. هذه الأمور تأتي متنوعة طبقا لظروف العصر وألياته، فهناك اللقاءات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مثلا مبادرات إلكترونية، حملات دعوية، بوسترات إرشادية، كل ذلك يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بجانب بعض الجروبات التي تم تصميمها على الواتساب، وكلها تعنى بالاستشارات الدينية الشرعية تتعلق بالسلوك والفقه وطبيعة الشهر والإجابة عما يتعلق بقضايا وموضوعات وأحكام هذا الشهر الفضيل. هناك قوافل ميدانية وهذه تتم إما قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب، وهذه القوافل تتم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع محافظات مصر، من يعني زي ما بيقولوا كده من مطروح إلى أسوان. هذه القوافل نحرص فيها في هذا الشهر الفضيل على أن تكون الموضوعات التي تعرض فيها ومن خلالها ذات صلة وذات ارتباط وثيق بالسلوك الإنساني والعمل على رفع حرارة الإيمان والشعور بالآخرين، خصوصا أنه لا يخفى على حضرتك أننا في هذا الشهر الفضيل يأتي علينا هذا الشهر ونشعر بمزيد من الأسى ومزيد من الألم نتيجة ما يحدث لإخواننا في غزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم بالفرج ورفع الغمة والكرب. بجانب ذلك هناك بعض البرامج التي ستبث من خلال الاستعانة بوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في بعض القنوات التلفزيونية. بجانب هذا هناك بعض البرامج الفكرية التي تناقش بعض القضايا زي القضايا الإلحادية وقضايا المرأة وقضايا السلوك في المجتمع، وهذه تتم من خلال قيادات المجمع وبعض وعاظه وواعظاته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، إذن فهو يطلع بكل المجالات التي تهم المجتمع، أم أن له مجالات محددة للمجمع يهتم بها؟ يعني مجمع البحوث الإسلامية وإن كان عمله يدور في الجانب الدعوي والجانب العلمي والأكاديمي، إلا أنه لا يتوقف عند هذا الحد. وآية ذلك أن جل إن لم يكن كل القضايا أو المشكلات التي تقع في المجتمع، فإن مجمع البحوث الإسلامية يعمل على مناقشتها ومحاولة إيجاد الحل الصحيح لها، وذلك من خلال الإدارة العامة لشؤون مجلس المجمع ولجانه. هذه الإدارة بتضم 12 لجنة علمية متخصصة في شتى فنون العلوم والمعارف وفنون الحياة. يعني لجنة فقهية، لجنة تتعلق بالقرآن وعلومه، بالسنة وعلومها، بالتصوف والعقيدة، بالتاريخ والحضارة، بالتربية والتعليم، بالإعجاز العلمي، إلى غير ذلك من لجان متخصصة. هذه اللجان من بينها لجنة تعرف بلجنة المتابعة، ولجنة أخرى تعرف بلجنة التعريف بالإسلام. لجنة المتابعة الدور المنوط بها هي متابعة الواقع الحياتي سواء في الداخل أو في الخارج، وحصر القضايا التي يعني تئن للناس أو التي تطرح بنفسها على الناس وفي المجتمع، وبالتالي محاولة دراسة هذه القضايا ومحاولة إيجاد الرأي الشرعي الصحيح فيها المعتدل، الذي يكشف عن سماحة الإسلام من ناحية، ويكشف عن عظم الرسالة التي يؤديها الأزهر الشريف، خصوصا وأننا في الأزهر الشريف نعمل من خلال يعني رؤية فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي يرى أن التفريط في هذا الجانب هو تفريط في الدين، وهذا لا يستقيم مع طبيعة الرسالة التي أوجد الله تعالى هذه المؤسسة لها وأسنده إليها. وهنا أتوقف أن بعض القضايا قد تكون فقهية، وبعضها قد يكون طبي أو اقتصادي أو نفسي أو اجتماعي. هنا أؤكد لك بأن القضايا لابد أن تعالج من وجهة نظر تخصص دقيق، وبالتالي لا يكتفى بوجهة نظر راجل الدين أو عالم الدين إن صح التعبير، بل يستدعى إلى ذلك أو يدعى إلى ذلك جملة من المتخصصين. فإن كانت المسألة طبية تم دعوة الأطباء، وإن كانت اقتصادية رموز الاقتصاد، وإن كانت نفسية من علماء النفس والقانون، وهكذا في شتى مجالات الحياة. والقصد من ذلك أن نؤكد على أننا أمام قضايا واقعية مجتمعية، لابد للأزهر أو لمجمع البحوث أن يقول فيها قولا مستقيما ينسجم، أهم شيء ينسجم مع الواقع ولا يتعارض مع مراد الشارع سبحانه وتعالى. فاصل ونواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. سلمت مدى الدهر يا أزهر. الله أكبر. وخدت المسيرة من ألف عام وقاومت بالحق ظلم الطغاة وخدت المسيرة من ألف عام سلمت بدا الدهريان فهروا سلمت وعشت ألوف السنين سلمت مدى التاريخ فاروق سلمت وعشت ألوف السنين سلمت مدى التهريا ذكر الإله العلي العظيم يضيء السبيل لكل الشعوب بذكر الإله العلي العظيم يضيء السبيل لكل الشعوب سلمت مدى الدنيا أصهروا سلمت وعشت ألوف السنين سلمت مدى الدهر يا أصهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله عازم ولا معزوم؟ فضيلة الدكتور نذير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، قبل أن نتحدث عن بعض القضايا ورأي حضرتك ورأي المجمع فيها، رمضان وطفولة فضيلتكم في رمضان كيف كنت تقضيها؟ وفي أي محافظة نشأت فضيلة الدكتور؟ يعني دعيني أقول أنا نشأت في محافظة كفر الشيخ في مركز بيلة، قرية من قرى هذا المركز تسمى بقرية إبشان. والواقع أن رمضان قديما كان يختلف عن رمضان حديثا، ربما نظر لطبيعة الوقت وطبيعة الزمان وطبيعة الناس والحدث. حقيقة يعني كنا نذهب إلى كتاب القرية، ثم بعد ذلك نعود من الكتاب في حدود الساعة الثانية ظهرا في رمضان لنلهو قليلا حتى يعني ما بين العصر والمغرب. لكن كان هناك عادة طيبة، كنا قبل صلاة الفجر نقوم قبل صلاة الفجر بقليل، كان والدي يعني يصلي ركعتين وأنا كنت أصلي بجواره، ثم لما يعني تقدم بي السن قليلا كنت أم والدي ووالدتي وأختي، ثم نتناول السحور ثم نذهب إلى المسجد، ثم بعد صلاة الفجر نظل في المسجد أنا وبعض زملائي من سني، وكنا نتنافس في هذا، وكان كل واحد له ورد يومي في هذا الشهر لا يقل عن 3 أجزاء، بحيث نختم هذا القرآن الكريم في الشهر 3 مرات وهكذا، ثم نصلي الظهر. وكان عادة الأرياف في ذلك الوقت أن المسجد وقت للراحة والسكون ما بين صلاة الظهر وما بين صلاة العصر، فكنا نجلس في المسجد في ذلك الوقت إذ لم يكن لدينا كتاب، أو بعدما انتهينا من الكتاب كنا نجلس في ذلك ذلك الوقت. ثم بعد صلاة العصر يعني نلعب بعض الوقت بالكرة في أمام البيوت أو في بعض الأماكن الواسعة التي كنا نلتقي فيها مع زملائنا، ثم يعني نتناول الفطار ونذهب إلى المغرب فنصلي العشاء والتراويح، ثم نعود إلى بيوتنا يعني نجلس سويا مع أهلنا أو مع زملائنا. وكانت الأمور سهلة وكانت الأمور بسيطة وكانت الحياة يعني رغم أنها لم تكن في رفاهية هذا الوقت إلا أنه يعني كان يلاحظ فيها شيء من التكامل والترابط بين الآباء والأبناء. كيف اختلف الآن؟ كيف اختلف الاحتفاء والاحتفال بشهر رمضان الآن؟ أمور كثيرة. أولا طبيعة العصر ووسائله، فلم نعد يعني كان أيامنا يعني أذكر أن التلفزيون وقت أن كنت في ذلك الوقت كان بينتهي الساعة 12 بالليل، وكانت القناة الأولى والقناة الثانية، ثم بعد ذلك القناة الثالثة والسادسة، وهذا يعني وكان معظم هذه التلفزيونات لا تستطيع أن يحصل الإنسان منها على القناة السادسة إلا بعد إذا كان متوفر عنده مثلا يعني إريال بشكل معين أو كذا. هذا أمر. الأمر الثاني كانت الناس في ذلك الوقت بعد العشاء يعني يسكنون في بيوتهم، والخروج كان إما لأداء واجب كعزاء أو تقديم تهنئة أو اطمئنان على صديق أو زيارة لحبيب وهكذا. لكن الآن الأمر اختلف، هذا الفضاء الإلكتروني وهذه المنصات الإلكترونية وهذه السرعة في الحياة شغل الناس وطبيعة الحياة. نعم، فضلا عن ذلك كثرة المشاكل وكثرة الظروف والأحداث، وربما أقول عدم الرضا، وربما أقول النزعة المتطرفة في التعامل مع الواقع، كل ذلك لم يكن موجودا في ذلك الوقت الذي نشأت فيه، بل الذي كان موجود هو هذه الحياة السهلة البسيطة. أذكر أننا كنا أحيانا نصلي الفجر ونخرج للمذاكرة في الحقول بين الحقول وكنت أجد يعني في ذلك الوقت نوع من السلوى ونوع من التنافس، لأننا كنا مجموعة كل منا يأخذ كتابه ويمشي بين الخضرة ويذاكر، وكم كان هناك نوع من الصفاء الذهني والحضور العقلي. لم يعد ذلك موجودا نتيجة الانشغال بالمنصات الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل والسهر وعدم الاستيقاظ مبكرا للتمتع بهذا الصبح الجميل بين الحقول. هل كان للوالد أو للتنشئة عموما تأثير في اتجاه فضيلتكم للدراسة الإسلامية؟ يعني دعيني أقول بل هو فرض ذلك علي فرضا. نعم. يعني والدي يعني لم يرزق بالولد إلا بعد 21 سنة، رزق بأختي، ثم جئت بعد أختي بعامين، وكان كل ما يعنيه أن أكون عالما في الدين، أقول قال الله وقال الرسول، ولا زلت أذكر له هذه الكلمة بأنه كان دائما وأبدا يقول لا أريد منك إلا أن تكون مثل فلان، وفلان هذا كان أحد أئمة القرية عندنا، وكان والدي يجله ويقدره لعلمه، وكان يقول بأني يعني انتظرتك طويلا ولا يمكن أن أفرط في ذلك، فأدعو الله تعالى أن تكون يعني من خدام دينه. وطبعا في ذلك الوقت كنت يعني صغيرا ولا أفهم الأمور حق فهمها، وكنت أرغب في أن ألتحق بالقسم العلمي بعد الحصول على الإعدادية، لكن والدي يعني أصر على أن ألتحق بالقسم الأدبي لأنه رأى أن ذلك هو القسم الذي يعني يؤهل لهذه المهمة العظيمة. وكم كان والدي موفقا إذ أصر على ذلك، فلولا الله ثم هذا الرجل الذي أسأل الله تعالى يعني أن يغفر له وأن يرحم، ما كنت أنا في هذا المكان وما تحقق لي شيء مما أنا فيه الآن. فاصل ونواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. رمضان رمضان عازم ولا معزوم؟ فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، التعصب المذهبي سياسيا أو دينيا من أبغض المآلات في الفكر والاعتقاد، كيف يتصدى مجمع البحوث الإسلامية لهذا التعصب الذي يمزق الأمة ويشرذمها في عالم يتوحد في سياسته وعملته ومصالحه؟ دعينا نتفق على أن مجمع البحوث الإسلامية في مثل هذه المسائل يأتي دوره انبثاقا عن دور الأزهر الشريف كمؤسسة علمية عالمية لها تواجد كبير في الداخل والخارج. ومن بين أهم الأمور التي يتبناها الأزهر بقيادة فضيلة إمامنا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب هو العمل على نبذ الشقاق والخلاف وتقريب وجهات النظر والتأكيد على نوع من اللحمة والوحدة بين الإنسان وأخيه الإنسان بشكل عام والمسلم وأخيه المسلم بشكل خاص، ولعل بنى ذلك في دعوته مؤخرا إلى مسألة الحوار الإسلامي الإسلامي عندما كنا في منتدى الشرق والغرب في البحرين. وقبل ذلك وقع وثيقة الأخوة الإنسانية والتي يعني كانت بين الأزهر والفاتيكان. لكن مجمع البحوث الإسلامية انبثاقا من هذه الرسالة يرى أن أحد أهم الأمراض التي تعيق حركة التقدم والعمران والتشييد الحضاري وعودة الأمة إلى ريادتها واستحقاقها للخيرية هو هذا التعصب الممقوت، خصوصا وأننا عندما نطالع نصوص هذا الدين وخصائص هذا الدين نجد أن من بين أبرز سماته القول بأنه صالح لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية لكل زمان ومكان لا تتحقق إلا إذا كان من بين ما يميزه أنه يجمع بين الثبات وبين المرونة، وهذه أيضا خصيصة من خصائص هذا الدين. لكن الواقع أننا ألفنا وخصوصا في الآونة الأخيرة هذا النوع من التزمت وهذا النوع من التشدد بحسبان أن ذلك من الدين وهو في الواقع ليس من الدين. ومن هنا فإن مجمع البحوث الإسلامية يعمل على ذلك من خلال تأهيل وعاظه وواعظاته على أهمية القراءات المتعددة والتسليم بالتعددية الفكرية والثقافية والإقرار بالتعددية الدينية، لأن الاختلاف سنة كونية، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يخلق الناس على نمط واحد ووتيرة واحدة لفعل، لكن هذا الاختلاف وهذا التفاوت وهذا التنوع أراده الله تبارك وتعالى لأمور لعل من أبرزها فتح مجال للاجتهاد ومجال للنظر التفكير والتأمل. بالضبط، والتفكير والتأمل. ومن ثم نعمل على هذا الجانب والتغلب عليه من خلال هذا الإعداد العلمي والتهيئة النفسية التي تقبل الرأي والرأي الآخر. الأمر الثاني أننا في هذا الجانب لا نكتفي على مجرد بعض الدورات أو بعض أو بعض الكتب، بل هناك بعض المكتبات العلمية التي تهدى والتي تكون الثمرة المرجوة منها هو تحقيق هذا النوع. ولعل آخر مكتبة تم إهدائها إلى 3000 واعظ وواعظة كانت تضم مجموعة من الأعمال الكاملة للأستاذ الدكتور محمد البهي عليه رحمة الله وزير الأوقاف وشؤون الأزهر السابق، وتم الاختيار لهذه الشخصية وذلك لأمور لعل من أبرزها هي رؤيته التجريدية ونظرته إلى إمكانية قبول الرأي والرأي الآخر. الأمر الثاني أنه في بحوثه يضع مجالا للعقل وهذه قضية، وأنه في بحوثه يؤكد على هذه الرابطة التي تربط بين العقل والنقل، وأن هذه العلاقة لا يمكن أبدا التشكيك فيها، وأن القول بالاقتصار على واحد منهما دون الآخر هو قول لا أساس له من الصحة. لماذا؟ لأن العقل بلا دين يقع في الحيرة والشك والريبة، والدين بلا عقل يفتقد الحجة والدليل. نعم. فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، منوط بالمجمع مراجعة أصول المخطوطات الخاصة بطباعة المصحف الشريف، ومع ذلك تضبط بعض النسخ في الطباعة المصرية بها أخطاء جسيمة، كيف يحدث هذا وما هي العقوبات المنصوص عليها في حال مخالفة المطبع؟ يعني دعينا نتفق أولا على أن من إنعام الله تعالى على مصر أن فيها الأزهر، ومن إنعام الله تعالى على الأزهر أن جعله حاملا وحافظا لكتابه الكريم. ومن هنا كان توجد لجنة تعرف بلجنة مراجعة المصحف، وهي موجودة في مجمع البحوث الإسلامية. هذه اللجنة واحدة من أقدم اللجان المتخصصة في هذا المجال في العالم. هذه اللجنة تقوم بأدوار عدة خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى، ونظرا لما لها من دراية وعلم وخبرة في هذا المجال، فهي قبلة لكثير حتى من دول العالم. يعني احنا هذه اللجنة تمت مراجعة مصاحف بعض الدول زي مثلا ليبيا ومملكة بوروناي والصومال وفلسطين والسنغال، يعني أكثر من دولة تمت مراجعة المصاحف. ثم إننا هنا في مصر نتعامل مع قرابة 400 دار للطبع والنشر. هذه الدور تأتي بالطلب الخاص بالمصحف، يعرض على اللجان المتخصصة أو على اللجنة المتخصصة وتبدي رأيها، ثم تعيد له لصاحب الطلب هذه الملحوظات التي وقفت عليها، ثم يعيد مرة أخرى فتعطي له تصريحا بالطبع، ثم قبل التداول يعرض ما طبع فيأخذ تصريحا بالطبع والتداول متى كان ذلك سليما من كافة النواحي. لكن أحيانا بعض الدور قد تقع في خطأ غير مقصود بسبب مثلا خطأ مطبعي نتيجة آلة الطباعة نفسها، لكننا في هذا أيضا نتخذ موقفا. وأحيانا بعض الدور نمنح لها تصريح 5 سنوات لكنها تتجاوز 5 سنوات وتعمل على طباعة مصاحف أخرى وتضع المصحف التصريح القديم على. لكن هناك عقوبات لذلك؟ نعم، وآخر يعني منذ عدة أشهر تم تحويل 4 دور من دور النشر إلى فضيلة الإمام، ورفع بذلك إلى الجهات المعنية واتخذت في ذلك إجراءات خاصة بها. لكن ألا توافقني فضيلتكم الرأي أنه ينبغي أن تقتصر طباعة المصحف على مطبعة الأزهر الشريف فقط، حتى وإن لازم الأمر أن تكون للأزهر الشريف مطبعة عالمية على غرار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؟ يعني أشكرك على هذا الطرح وأدعو الله لك بالتوفيق على هذا السؤال. فعلا فعلا هذا مشروع يعني أعمل عليه مع مجموعة من زملائي، وكنا تقدمنا لفضيلة مولانا الإمام الأكبر بهذا الطرح منذ عدة يعني أسابيع ليست بالبعيدة، ووجه بعرضه على مجلس مجمع البحوث الإسلامية وأقر هذا الطرح من حيث المبدأ، وتم تشكيل يعني لجنة لدراسة المقترح وآلية التنفيذ والإيجابيات وما يمكن أن يلزم. وكان من بين ما قلته في ذلك الوقت ما المانع أن تكون كل دور النشر تطبع من خلال المطبعة الخاصة بالأزهر، لأن هناك بعض الجهات أو بعض الدول صارت لها مجامع خاصة بها وهي عمرها قليل جدا، فإذا كنت تسندين ظهرك إلى مؤسسة عمرها 83 سنة بعد 1000 فإن هذا يؤكد على أننا أمام حاجة ملحة لمطبعة تعنى بهذا الكتاب الكريم وتكون مسؤولة عنه من حيث الشكل والمضمون والإخراج، وللدار أن تطبع ما تشاء أي دار ثم تبيع بالطريقة التي تريدها، لكن في النهاية توحيد الجهة ويكون مجمعا ليس لمجرد الطباعة فقط، بل يكون خاص بالبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم والسنة والدراسات المتعلقة بالقراءات وعلوم القرآن، بحيث يكون مفخرة وبحيث يكون مناسب لرؤية الأزهر الشريف ورسالته العالمية وتاريخه. نعم، دعوتنا بالتوفيق إن شاء الله، وأن يكون قريبا نذيع هذا الخبر إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله أكبر كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام ده أنا يلي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا بين أهلها بحاجة تخلي العقل يطير. الله الله يا ربي ومن قلبي علت وضع كده من الها قام صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله عازم ولا معزوم؟ دكتور نظير، في مصر والعالم الإسلامي مجامع فقهية وبحثية وعلمية إسلامية كثيرة. يرى بعض المفكرين مثل دكتور محمد عمارة أنه يجب توحيد أو على الأقل التنسيق بين هذه المجامع حتى لا يتكرر البحث في مسألة أو قضية واحدة عشرات المرات فتضيع الجهود سدى. هل ترى فضيلتكم أهمية وواجهة هذا الرأي؟ يعني دعينا نتفق على أن البحث لا يعرف الكلمة الأخيرة وأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. والأستاذ الدكتور محمد عمارة رحمه الله تبارك وتعالى هو أحد المفكرين وأحد رواد التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر. هو أشار إلى ذلك نتيجة هذا الواقع أحيانا الذي قد يحدث نوع من التضارب أو نوع من تضييع الوقت إن صح التعبير نتيجة بحث المسألة الواحدة، وبالتالي لا مانع من تعدد الدراسات، لكن يفضل أو ينبغي التنسيق، لأن المسألة الواحدة قد تكون فيها رأي في منطقة ورأي آخر في منطقة أخرى استجابة لطبيعة الواقع والزمان والمكان والحدث. وبالتالي أنا أرى أنه ينبغي التنسيق بين هذه المجامع من حيث الطرح والتناول والانتهاء إلى الرأي، فإذا كان الرأي موحدا فيغني ذلك عن البحث وكثرة يعني التناول. أما إذا كانت المسألة تحتاج إلى فتوى تتناسب من مكان إلى مكان آخر فلا دير في ذلك، ومن ثم أنا أسمم فكرة التنسيق والتنسيق مطلوب. ودعيني أقول إن عدم التنسيق أدى إلى يعني ضياع جهود كثيرة في البحث مسألة واحدة، بزلت في هذا الإطار وانتهت كل هذه المجامع إلى نفس الرأي في المسألة واحدة. نعم. دكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في قانون إنشاء المجمع نص على تعيين عدد من العلماء غير المصريين كأعضاء، هل ما زال هذا القانون ساريا؟ نعم. ومن أي الدول هؤلاء الأعضاء؟ نعم، يعني ما زال هذا القانون ساريا. هو المجمع بدوم 50 عدو، 30 من مصر و20 من خارج مصر، وقد نصل إلى 35 أو 36 من داخل مصر. ما زال الآن لدينا بعض العلماء من الشام ومن الإمارات ومن المغرب ومن اليمن ومن السعودية، فهذا موجود. لكن الأعضاء الذين يعني نالوا شرف عضوية مجمع البحوث الإسلامية من خارج مصر يحضرون في المؤتمر العام الذي يعقده المجمع في كل سنة. كيف يتم اختيارهم؟ بيتم اختيارهم من خلال ترشيح جهتهم أو يتقدمونهم إلى فضيلة مولانا الإمام الأكبر بطلب يتضمن السيرة الذاتية والنتاج العلمي ومزكى من اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الموجودين، ثم تشكل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة والوقوف على يعني الأنسب والأكفاء، ثم بعد ذلك تعقد جلسة سرية مغلقة للتصويت والاختيار، وبعدها تتم إعلان النتيجة. كيف كانت رحلتكم إلى بعض الدول الإسلامية وما هي النتائج التي حصلت عليها فضيلتكم من هذه الرحلات؟ يعني دعينا المجمع عموماً، يعني أقول بأن معظم هذه الرحلات إما أن تكون يعني للمشاركة في مؤتمرات أو منتديات علمية أو في جانب الدعوة، لكني أتوقف أمام بعض الدول. أتوقف أمام دولة بنجلاديش، والتي يعني تواجدت فيها لمدة أسبوع أو 10 أيام، وحقيقة كم وجدت في هذا الشعب حرص وظمى على تعلم العلم الشرعي الصحيح، وعن عشقه للأزهر الشريف، وعن تقديره لإمامه ولجميع منسوبيه. هذه البلد يعني قمت فيها بعدة جولات، ما بين لقاءات علمية في بعض الجامعات، ما بين ندوات تثقيفية في المساجد وخطب جمعة، وكذلك بعض اللقاءات مع الشخصيات. لكني أتوقف أن الفكرة الرئيسة التي سيطرت على أصحاب هذه الدولة هو أن الأزهر الشريف ينظر إليه على أنه طوق النجاح، وعلى أن الأزهر الشريف يتميز برؤية معتدلة تعرض الإسلام كما ينبغي. وأنا أقول بنجلاديش باعتبار أنها موجودة في منطقة معينة يحيط بها المتطرف ويحيط بها أيضا المتساهل، فوجدت هذا. ثم شعب أندونيسيا، وهذا الشعب الذي يعني أقول يقدس الأزهر تقديسا لا حد له ولا مثيل له، وجبت بعض المعاهد الدينية، وكم سعدت عندما وجدت أنها يعني تقدر الدور الريادي للدولة المصرية والدور العلمي والتثقيفي للأزهر الشريف. ثم كينيا، وهي دولة إفريقية زرتها، وكذلك نيجيريا. وفي كل مرة من هذه المرات التي أكلف فيها من قبل فضيلة الإمام بالتمثيل للأزهر الشريف في هذه الدول، إلا ويتأكد لدي بأن إنعام الله تعالى من مظاهر إنعام الله تعالى على البشرية أن هيئ الأزهر الشريف، ثم كان من مظاهر إنعام الله تعالى أن الأزهر أوجده الله تبارك وتعالى في دولة كمصر، وهو امتداد طبيعي لدورها، وينظر إليه على أنه القوة ناعمة لهذه الدولة التي شرفنا الله تعالى بالانتساب إليها. وهو بالفعل كذلك دائما إن شاء الله. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا مد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا عازم ولا معزوم؟ السؤال الأخير بتاع حلقة برنامج عازم ولا معزوم، ممكن نعرف يوم رمضاني في حياة دكتور نظير محمد عياد كيف هو؟ يعني يوم عادي خالص، يعني أنا ببدأ يومي بأقوم قبل الفجر بشوية، بتصحر، أصلي الفجر، في ورد من القرآن الكريم، أجي المكتب، أنتهي من أعمال المكتب، بنروح مع العصر أو بعد العصر بشوية، ممكن أسرح شوية، لكن في أوراد معينة تتعلق بالقرآن أيضا بعد العصر أو القراءة في بعض الموضوعات. طبعا لازم اتصل على والدتي بشكل دائم بالذات في رمضان قبل الفطار وبعده هي واختي، بارك الله فيك. واذا كان في بعض الواجبات اللي هي الاجتماعيه، سؤال مثلا عن قريب او زياره لصديق او واجب من الواجبات، ارجئه لبعد صلاه العشاء والتراويح. نعم. حضرتك النهارده بقى عازم ولا معزوم؟ لا النهاردة عازم. جعله الله بيتا عامرا دائما إن شاء الله، وجماعا لكل الأحباب، وكل عام وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة، ومصر والأمة الإسلامية بكل الخير والرخاء إن شاء الله. وانت بألف صحة، وأشكر لكم يعني هذه الدعوة الكريمة، ويعني أسمن هذه اللقاءات المباركة التي تنبئ على رسالة يعني عظيمة للإعلام الراشد الذي يهدف إلى بناء الأمم وبناء العقول. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. شكرا جزيلا. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ الإعداد والتقديم حنان عسكر. عازم ولا معزوم؟ إخراج أدهم عزام.